شفاعة، وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله. يا نبي يا نبي لك شفاعة، وهذا مطلبي يا نبي. الشفاعة وهذا مطلبي.